وصى بحسن ماله بعد ما يموت لعمل الخير، فهل ينفق على قربان الذين لم يتوارثوا فيه او على مشروع مسجد او غيره؟ الى اوضه الكتاب يحتاج مال الدروس والدروس والسدس والقيم على الخير، فقط توكيدا على ما توضعه في الصدقه على الاحتفال والقرار في الصدقه على غير القرار في تعليم المدارس مثل التمويل مثل نشر الحياه التسليميه بعد هذه المشاكل، والصدقه على الحيوانات في العاجزين في القرار وفي الحدود كل هذا الكلام. وقال لكم من الان وتساووا ما بينهما، هذا هو امر الثاني.